そうです。 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونحن في ليلة الأثنين ليلة 17 من ربيع الثاني لعام 27400 الموافق ليلة 15 من الشهر السادس لعام 26 وقد وقفنا على باب أو ما زلنا في باب قوله تعالى يظنون بالله غير الحق. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تولته وقعت وحده وقد فسر هذا القلب الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا يرسل رسوله وأن أمره سيقتله وأنه يسلمه للقتل وفسر بظنهم أن ما أصابه لم يكن من قضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبره على الدين كله. هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات القرآنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير وأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده الصادق عندنا وتفرده بالربوبية والإلهية وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يكذبه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه يرسلهم ولا يقتلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعينهم ويخبرهم بأعدائهم ويخبرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معه التوحيد والحق محلالا لا يكون بعده ابدا. فقد ظن به السوء ونسبه الى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته والعوده فان حمده وعزته وحكمته والهيته تابى ذلك وتابى ان يهدي حزبه وجنده وان تكون النصره المستقره والظهر الدائم لاعداء المشركين به العاملين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف اسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من انكر ان يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من انكر ان يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمه بالغه وغايه محموده يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من ذواتها وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يتعلق بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن طلب من رحمته وأيس من روحه فقد ضل به ضل السوء، ومن جوز عليك ان يعذب اولياءه مع احسانه واخلاصه ولسوي بينه وبين اعدائه فقد ضل به ضل السوء، ومن ظن انه يترك خلقه سجد معطلين عن الامر والنهي، ولا يرسل اليهم رسلا ولا ينزل اليهم كتبا بل يتركهم املا جلا عنهما فقد ضل به ضل السوء، ومن ظن انه لن يتبعهم بعد موته للدواب والعقاب في دار يجاد المحسن فيها باحسانه والمسيء في ساعته، ويبين لخلقه حقيقه ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وان اعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ضل به ضل السوء، كما في قوله تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هل تظنون ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم. من اعتقد بأن الله لن يبعث الخلق ليجازيهم ولن ينصر رسله ويظهر أعداءه على أوليائه، ومن اعتقد بأن الله له مشيئة مجردة عن الحكمة يفعل بلا حكمة، كل هذه الاعتقادات تعتبر إيش؟ تعتبر ماذا يا إخوان؟ ظن سوء بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال امره ويقره عليه بلا سبب من العدل، وانه يعاقبه على فعله هو سبحانه به، او ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم يضلون بها عباده، وانه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من افنى عمره بطاعته فيخلده بالجحيم في اسفل سافلين، وينعم من استمدد عمره في عداوته وعداوه رسله ودينه فيرفعه الى اعلى عليين، وكلا الامرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع احدهما ووقوع الاخر، ولا يعرف امتناع احدهما ووقوع الاخر الا بالقدر الصادق، والا فالعقل لا يقضي بقبح احدهما وحسن الاخر فقد ظن به ظن السوء. يعني هذا كلام بعض البدع الباطنية، يقول لو أن عذب الله أولياءه ونعم أعداءه فعل الله ذلك فله أن يفعل هذا جل وعلا، ولا نستطيع أن نقول أنه لن يعذب فلان أو أنه سيعذب فلان إلا بنص، وفي الحقيقة أن هذا ينافي الحكمة، يدرك هذا حتى في العقل، لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق بأفراد الناس، فضلا يليق بالله تبارك وتعالى أن يعذب المحسنين وأن ينعم المسيئين، هل هذا يليق بالله عز وجل؟ قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ها ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون هذا الحكم الجائر فتقولون بأن الله سيجعل المسلمين كالمجرمين. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا استفهام إيش؟ استنكاري، استنكر الله، هل يعقل هذا؟ هل يفعل الله هذا؟ هذا لا يفوت أحد الناس، لا يفوت العقلاء، فكيف يفوت أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أن من اعتقد ذلك في الله فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. ومن ظن انه اخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشهير وتمثيل، هذا ايضا يعني اعتقاد اهل التعطيل، قالوا عن ظاهر ايات الصفات واحد الصفات انها غير لائقه بالله وانها تدل على التمثيل، ومعلوم ان التمثيل عند اهل السنه اهل البدعه بانه كفر، فجعلوا ظاهر النصوص داله على الكفر، فالذي يعتقد بان ظاهر النصوص تدل على الكفر تدل على التمثيل فهذا ظن بالله عز وجل ايش؟ ظن السوء. نعم. يعني هذا باب واسع تدخل تحته اشياء كثيره كما يذكر الان، لن نعلق على كل نقطه، ولكن انتبهوا لما يقول الشارح في بيان ان اهل البدع والمشركين وكلهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، ظن الجاهليه. ف فمن قال كذا فقد ظن بالله ونصف، فمن أنكر حكمة الله، فمن قال لا لا حساب والعقاب، فمن قال بأن الله سيساوي بين المحسن والمسيء، فمن قال بأن نصوص الصفات تدل على التمثيل، فمن قال بأن لله ولد، فمن قال بأن الله نسي أو أنه صار يعقوب فغلبه يعقوب، أو قال إن الله فقير أو يد الله مغلولة، أو قال إن الله عز وجل يعني لا نعلم أين هو أو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كل هالعقائد الباطلة، من قالها بالله عز وجل، من اعتقد بالله اعتقادا باطلا في ذاته في صفاته في أفعاله في حكمته في خلقه في أمره في نهيه، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. وترك الحق لم يؤمن به وإنما رمز إليه رموزا بعيدا، وأشار إشارات الرمز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتنكير والباطل، وأراد المخلق أن يتعب أثمانهم وقواهم وأفكارهم بتحريف كلامه عن مواضعه. كأن ترك الله الأمر للمحرفة أن يحرفه، وقل هذا غير لائق الله وهذا ليس مراد الله بهذه الآية، وإنما مراده كذا وكذا. هل يظن بالله هذا الظن أن يجعل القرآن، القرآن هدى ولا ضلال؟ هدى، فكيف يترك الله عز وجل الناس وظاهر كلامه يدل على الضلال حتى يأتي أصحاب العقول فيقول هذا غير لائق بالله وإنما أراد الله كذا وكذا؟ هل يعقل هذا؟ تبيانا لكل شيء وهدى ونور والشفاء لما في الصدور، كل هذه الصفات التي وصف الله بها كتابه تجعلون كتاب الله ظاهره التمثيل ويحتاج إلى تحريف ويحتاج إلى كما زعم التأويل وهو في الحقيقة تحريف. نعم. وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستفعة والتأويلات التي هي بالأوراق والأحاد أشبه منها بالكشف والبيان فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته عجزا، وإن قال إنه قادر غير مبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يؤمن بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بتصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتنكير والضلال، وظاهر كلام المتفوقين الحيارة والهدى والحق، فهذا من سوء ظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن القوانين بالله غير الحق ولا الجاهلية. لكن هل أهل البدع سيقبلون هذا من أهل السنة؟ سيسكتون؟ سيبقون مدافعين فقط أم أنهم يهاجمون أيضا؟ يهاجمون، يقول ها أنتم أهل السنة تقولون الرحمن على العرش استوى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، ائتنا بنص من كتاب الله قال الله عن نفسي بأنه بائن عن خلقه، أم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش الله بائن عن خلقه؟ أنتم تقولون الله بائن عن خلقه أم لا؟ نقول هذا أو لا نقول؟ نقول أو لا نقول أو الله أعلم؟ ها؟ نقول، حتى أن أحد الأخوة قال لابنه انتبه الرحمن على العرش استوى، تروح المدرسة يضحك عليك واحد المدرسين عقيدته باطلة، قال خلاص. راح الولد الصغير المدرسة فالمدرس من أهل السنة فقال الرحمن العرش استوى، استوى على عرشه مستوى على عرشه بائن عن خلقه، فقال الولد لا لا لا تخرب عقيدتي، قال لي أبوه قال ما شاء الله عليك صح كلامك لكن هذا عقيدة أهل السنة، قال لا لا أتخرب عقيدتي. ها؟ فهذا ما خرب عقيدته، هذا قول أهل السنة الذي نقل أكثر من واحد الإجماع عليه، بأن الله مستوٍ على عرشه، ها، بائن عن خلقه. فأهل أهل البدع يقول طيب لماذا تقول بائن عن خلقه؟ لماذا تقول بائن عن خلقه مع أن الله قال الرحمن على العرش استوى؟ فالجواب على هذا بأن هذه الكلمات قالها أهل السنة في مقابل الرد لعلى أهل البدع. أهل البدع يقول الله عز وجل حال في مخلوقاته، لو سكتوا لسكتنا، لكن لما أتوا بالباطل لابد أن ندفع هذا الباطل. فقال أهل السنة لا، الرحمن على عرش مستوى، قال له هو ممتزج في مخلوقاته، حال في أماكنهم، حال في أجوافهم، الخالق مخلوق والمخلوق خالق. قالوا لا لا لا، بل رب العالمين خالق والمخلوق مخلوق والخالق والخالق، فالله مستوٍ على عرشه، ها، بائن عن خلقه، ليس ممازج لخلقه. أهل وحدة الوجود يقولون العبد رب والرب عبد، سبحانك سبحاني ما أعظم شأنك. حتى فرعون لم يخطئ لما قال أنا ربكم الأعلى، هو صادق، لأن فرعون أيضا رب العالمين، حال في فرعون، لكن هؤلاء جاوزوا فرعون. فرعون قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، وقال عن موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ففرق بينه وبين موسى عليه السلام، وجعل نفسه رتبة أعلى من موسى عليه السلام. بينما أهل وحدة الوجود قالوا لا، كل المخلوقات هي الله، حتى الشياطين، حتى قال قائلهم قبحه الله ما الكلب ولا الخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، بدل يقول سبحان الله الحمد لله يقول أنا الله أنا الله أنا الله أنا الله. كيف؟ قال لأن كل المخلوقات هذه عبارة عن صور متعددة لحقيقة واحدة، الموجود على الحقيقة ذات واحدة وهي ذات الله، وهذه الصور وهذا الناس قال هذه الصور متعددة ولكن الحقيقة شيء واحد. لما أتى على البدع بهذه الكفريات وهذه البدع وهذه المقولات الكفرية لم يترك أهل السنة لهم الميدان، بل نزلوا ساحة المناظرة والنقاش والدفاع والذب عن الحق، فقالوا بل الله عز وجل مستوٍ على عرشه، ها، بائن عن خلقه، الله شيء والمخلوق شيء آخر. قال أهل البدع طيب لماذا تقولون ينزل الله بذاته؟ الأحاديث ينزل ربنا السماء الدنيا، لماذا تقول ينزل بذاته؟ قال أهل السنة هذا أيضا ليس أحداث في الدين. لما جاء أهل البدع وقالوا ينزل ربنا السماء الدنيا يعني ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أو تنزل رحمته، قال لا، بل الذي ينزل هو من؟ هو الله عز وجل بذاته. فجاءت هذه الكلمة لتوكيد نزول الله عز وجل السماء الدنيا كما أخبر بذلك الصادق والمصدوق، لأنه أقحم في العقيدة ما ليس منها، هذا هو الأصل. إذا قال الإنسان كلمة فتحمل على ظاهرها، لو قلت قابلت الأمير، ما شاء الله، متى؟ لا على حذف المضار، أنا أقصد قابلت سائق الأمير، علينا ليش قلت قابلت الأمير؟ ها؟ بعض ما يقول تكلم كذا رديت عليه، طيب لما رديت ايش قال؟ قال لا رديت عليه بنفسي، نفسي ايش حقه رديت عليه؟ لما قلت رديت عليه شنو فهمت منه كان؟ ماذا نفهم من هذا؟ يقول انا اقول لك كذا كذا كذا، والله كلام قوي، وش رد عليك يوم قلت؟ قال لا قلت بنفسي. ها، لو اذا قلت بنفسك لابد ان تقيدها، لا لابد ان تقول ثم قلت بنفسي كذا وكذا. ها؟ اما اذا ما قيدتها فمعنى الكلام ايش؟ أنك على ظاهر أنك تكلمت. فلما جاء من يقول كلام الله نفسي، رد أهل السنة قال بل كلام الله حقيقي. لما قال أهل البدع يد الله يعني قدرته، قال لا، بل هي يد حقيقية. لما قال أهل البدع ينزل ملك من ملائكته. قال السنة بل ينزل ربنا بذاته. هذه الكلمات ليست إحلال في الدين وليس إقحام في الدين ما ليس منه، وإنما هذه بمنزلة التوضيح والتفسير. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلماء. لذلك أهل البدع، خلنا نأتي إلى أهل البدع آخرين الذين يكفرون بالمعاصي، أتوا لقول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. فيقولون سبحان الله، لو أراد الله كفرا دون كفر لا قال ذلك. لماذا ننتظر حتى يأتي ابن عباس ويقول كفرا دون كفر؟ حتى قال لقائل وقد ذكرتها لكم سابقا، قال نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير، لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. قلت شنو ابن عباس؟ واحد من الشباب جزاه الله خير، حتى ما قرض عنه. لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. شنو جزاه الله؟ حتى ما قرض الله عنه. ولذلك حقق الأصوليون منهم ابن القيم لما قال قول الصحابي، إذا قال الصحابي قولا والصحابي معروف بالعلم ولم يخالف نصا ولا خالفه صحابة آخرون، قال قوله حجة حينئذ. هذه الآية تحتاج إلى تفسير، إلى فهم. عندنا فهم ابن عباس وعندنا فهم فلان، أي الفهمين أولى أن نقول به؟ قول ابن عباس الذي أخذ عنه طلاب وأئمة ومفسرون، ولا قول فلان وعلان؟ انتبهتم؟ إذن العلماء إذا إذا إذا إذا فسروا، إذا بوبوا، إذا شرحوا، إذا نظموا، إذا وضعوا حواشي، إذا وضعوا شروح، هذه مهمة عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علماء، والأمم السابقة شرارهم علماؤهم، أمة محمد خيارهم علماؤهم. ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء بينوا هذا، فقالوا كلمات للبيان. ماذا نفعل إذا جاء من لا يفهم الحق، من لا يفهم أساليب اللغة العربية، اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن؟ لما ظهر من لا يفهم فوضح العلماء، وإلا معلوم اللغة العربية أن المتكلم ممكن أن ينفي شيئا ولا يريد أن ينفي حقيقته، وإنما ينفي كماله، فيقول فلان ليس به قوة، ولا يريد أنه ليس به قوة يعني ميت، وإنما يريد أن قوته أيش إخوان؟ ناقصة. وهذا كلام يتكلم به العرب. فلما جاء من لا يفهم العربية وقال ها، إذا قال لا خير فيكم، إذا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، معنى تكفير للزاني، معنى تكفير لمن يؤذي جاره، ما يفهمون. فاضطر العلم لبيان لا، قال لا، إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان لما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أراد أنه يعني كافر كافر كافر، ولا أراد والله لا يؤمن الإيمان الكامل؟ ها، أراد والله لا يؤمن الإيمان الكامل. قيل من يا رسول؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقة. لما جاء من يفهم من هذا النص تكفير من آذى جاره، قال يعني جاره كافر، والنبي أقسم 3 مرات عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن، لا يؤمن، يؤمن يعني كافر كافر كافر. اضطر أهل العلم لما جاء هذه الأمثال الأشكال هذه اللي ما تفهم، قالوا لا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن يعني كافر كافر كافر، وإنما أراد والله لا يؤمن الإيمان الكامل. قالوا الله من جاي بهالكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بعجزان أن يقول إيش والله لا يؤمن الإيمان الكامل، والله لا يؤمن الإيمان الكامل، والله لا يؤمن الإيمان الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم مو مثلك ما يفهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما تكلم به الناس، وهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أنت وأمثالك تتكلم فيه بعد. قال شلون؟ قال تروح حق واحد وتقول له عطني 10,000 دينار أبي أشتري لبيت والله ناقصني، يقولك والله العظيم ما عندي فلوس. طالع رصيده ولا عنده 100 دينار وتو أقسم بالله أنه ما عنده. إيش قصده؟ والله ما عندي، ها يعني ما عندي اللي يكمل لك. هذا لازم اللي بعطي 1 10 لازم على الأقل أنا عندي 100 ولا 200 عشان أعطي 1 10. لو عندي 10 أعطي 1 10. أنا قصدت ما عندي الذي إيش زائد عن حاجتي اللي يعطيك إياه دينا. ما كذبت؟ لا كذا ما يفهم. قال كذاب. أقول له أحسلتني 10,000؟ يقول ما عندي، وأنا شايفه واقف عند الخباز يشتري خبز. طلع 4 دينار، شوف عيني جبت عنده 4 دينار، ويقسم لي بالله يقول والله ما عندي. يا حبيبي ما قلت لك والله ما عندي أكل خبز، والله ما عندي أسلمك 10. قال لا، أنت قلت على الإطلاق، قلت والله ما عندي، ما قلت والله ما عندي أسلمك 10. يا حبيبي هذا واضح الكلام. أنا ما أدري إنه ما تفهم. فلان راح حق فلان ما ساعده ما مشى له معامل. قال والله ما في خير يا حبيبي. قال اقسم بالله ما في خير. ليش مو مسلم؟ قال لا مسلم، ما قلت انا كافر. اسلام خير، يصلي معانا. قال ادري انه يصلي. طيب الصلاه خير، رجال يصوم، رجال بر والديه. ماذا يقصد والله ما في خير؟ يقصد والله ما في خير في هذا الموقف. فإذا واحد قال لك كيف تقول ما في خير وهو مسلم ويصلي؟ يقول شيك ما تفهم. أقولك ما في خير لما جيت وخذلني، لما طلبت منه شيء. لا أنا قصدت نفي إيش شيء معين. قالت بس ما قلت أنا أنفي شيء معين. قال أخي واضح كلامي. قال أقول لك أنا جيت الموقف الفلاني وخذلني، هذا اللي قصدي أنا ما في خير، مو إلا أنا أشرح لك كل شيء. هذا كلام العرب يتكلمون به. لما أتى من لا يفهم هذا الكلام أهل العلم لم يبقوا إيش مكتوف الأيدي، تكلموا قال لا، ليس الكفر لا تذهبون، إنما هو كفر دون كفر، نفى كمال الإيمان، ما أراد نفي حقيقته وهو إلى آخره. وذلك الشارع الحكيم يطلق على بعض المعاصي كفرا، ولا يريد من ذلك إيش أن يكون من وقع فيها كافرا، أليس كذلك؟ قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله. ويقول الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، ولكن يقول قتاله إيش كفر. نعم كونه قتاله كفر لا ينافي أن الذي يفعل الكفر مؤمن وإن فعل الكفر، كما أن بعض الرجال يتصرف بعض تصرفات النساء. هل معنى الرجل تصرف النساء صار امرأة؟ هل صار امرأة؟ لا، ليس امرأة. وإذا المرأة ترجلت هل صارت رجل؟ لا. وإذا الكافر تخلق ببعض أخلاق المؤمنين صار مؤمنا؟ ها كافر ويأتي بعض شعب الإيمان يصير فيها مؤمن؟ لا. وإذا مؤمن فعل بعض شعب الكفر هل يلزم أن يكون كافرا؟ لا. مسلم وعنده نياحة، مسلم ويطعم بالأنساب، مسلم ويقتل، مسلم و سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب كفرا، لكن لا يلزم من أن كل من فعلها أو وقع فيها أو صدرت منه يعتبر كافرا. كما أن الكافر قد يأتي ببعض شعب الإيمان ولن يكون بذلك مؤمنا، كذلك المؤمن قد يأتي ببعض شعب الكفر ولن يكون بذلك كافرا. فلا يأتي واحد يقول ها أنتم تعيبون على أهل التحريف إذا أضافوا كلمات من عندي أنفسهم وأنتم أهل السنة تضيفون، لأن لابد أن نعلم أن أهل البدع لا يسكتون، يتكلمون وينكرون. إذا قلت لهم من أين لكم هذا الفعل الذي تفعلونه؟ قالوا أنتم من أين لكم التوحيد 3 أنواع؟ من أين؟ عطني آية في كتاب الله وحديث قال الله تعالى التوحيد 3 أنواع. عطني حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد 3 أنواع. عطني يلا عطني. ماذا نقول له؟ قل أنت ما أنكرنا عليك غير الذي تنكره علينا. نحن لما نقول التوحيد 3 أنواع علماءنا قرأوا كتاب الله، جاءوا إلى قول الله عز وجل. ها شو الآية؟ ها في سورة مريم الآية رب السماوات والأرض وما بينهما، قالها ربوبية، فاعبده واصطبر على عبادته، اعبده، هذا توحيد عبودية ألوهية. هل تعب له سميا؟ هذا توحيد أسماء وصفات. فنظروا إلى الآية أبدا، ونظر الآية فقالوا هذه الآية إما تتكلم عن إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وإما تتكلم عن إفراد الله بأحقية العبادة وحده، وإما تتكلم عن الله بإيش بانفراده بأسماء وصفات إذ لا سمي له سبحانه وتعالى. فقالوا التوحيد هو إفراد الله بأفعاله وما يستحقهم العبادة وبأسماء وصفاته. هذا الذي فعلهم. هل ابتدعوا؟ هل أحدثوا في الدين ما ليس منه؟ ها الجواب جواب لا. أتوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين في مناسبات كثيرة، جمعوها ووضعوا الأباب مسح الخفين وأحكامه. هذا الذي فعله أهل السنة. هذا ليس ابتداع في الدين، هذا هو الدين نفسه. هذه مهمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. لو لم يفعل ذلك العلماء، إذا على ماذا صاروا علماء؟ وعلى ماذا هم ورثة الأنبياء؟ ما هي مهمتهم سوى أنهم ماذا يشرحون ويبينون ويصنفون ويوفق بين هذا وهذا؟ هذا تصنيف وتعليف وشرح وبيان، وشيء منظوم وشيء مشروع وشيء مختصر وشيء مطول، هذه مهمتهم. لكن أهل البدع يحدثون في دين الله ما ليس منه قربانا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يسكتون أبدا. اليوم نعيش نحن أزمة ومشكلة كبيرة بصورة واضحة ظهرت علينا. أهل البدع أخذوا اليوم يعلون المنابر والصحف ويتكلمون ويشوشون على السنة. قبل ليلتين تقريبا يقول واحد خطب واحد خطب وقال البدع حسنة وبدع سيئة. البدع تنقيط القرآن. القرآن ما كان فيه نقط، لا قاف ولا فاء ولا ثاء. هل تنقيط القرآن الذي جعل الناس تتمكن من قراءته وكذا بدعة؟ نعم بدعة، بدعة حسنة. ليتوصل إلى الإحداث في الدين إلا أن المولد سنة حسنة، كما أن تنقيط القرآن إلا المولد بدعة حسنة كما أن تنقيط القرآن بدعة حسنة. سبحان الله، إيش جاب هذا لهذا؟ ما يعني انظر إلى هؤلاء. تكلم كبيرهم معروف لديكم بدعة، سيارة بدعة، إيش جاب السيارة حق سخان؟ ما هي بدعة. يقول هذه ما هي بدعة، بدعة السيارة بدعة صح، بس ما هي بدعة شرعية، ما هي البدعة التي ذمها الله ورسوله، ما هي إضافة في الدين. الذي كتب القرآن الصحابة رضي الله عنهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مصحف أصلا، لكن الصحابة حتى قال العلم إشارة من قول الله عز وجل ذلك الكتاب، فقال القرآن كتاب فكتبوه، ثم طوروه ثم نقطوه ثم جزؤوه وحزبوه ثم خرج اليوم في طبعات الحديثة. هذا ليس ابتداع في الدين، هذه وسيلة لتعليم القرآن. مثل طلعوا أشرطة الآن تكرر الآيات، أجهزة تكرر اللح، هذه كما أن يعني وسائل لتصنيف العلم إلى حديث وفقه. لكن تعالى البدع، البدع يطوف بالقبر ويدعوه ويلطم، هذا يخالف شرع الله. رب العالمين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب. هذا يضرب الوجه وشق الجيب ويقول بدعة حسنة. السالفة هذه بدعة حسنة؟ حتى بلغ الأمر فيهم أنه لا توجد بدعة سيئة. قال بما أن نيته حسنة فافعل ما شئت واحدث ما شئت وتقرب إلى الله بما شئت. إذا لما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق؟ ما هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كل واحد على كيف صاير رسول من عنده ويحط عبادات من عنده؟ إذا لماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الصحابة من كان له نية حسنة وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عمله. قال بعضهم أصلي ولا أرقد، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أعتزل النساء فلا تزوج أبدا. لما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نية حسنة ولا لا هؤلاء؟ ها؟ ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون الأكثار من العبادة، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا بس هذا اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها قليلة. ما معنى تقالوها؟ وجدوها قليلة. ثم عللوا أن نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه مغفور له، مغفور له، الجنة مضمونة عنده، اكتفى، صلي وينام وتزوج ما أخذ راحته. ما احنا اللي الله يعلم حالنا. فأقرر كل منهم تقريرا ما أنزل الله به من سلطان. فقال أحدهم أصلي الليل أبدا ولا أرقد. شوف ما قال أفعل منكر، ما قال أزني، ما قال أشرب الخمر، ما قال أكل الربا، قال أصلي. وقال آخر أصوم أبدا ولا أفطر، ما قال منكر، قال أصوم صيام طيب تقوى الصيام. وقال الثالث أعتزل النساء ليتفرغ لعبادة الله، ما نخلق أنا مشاكل حريم ونفقات وشكاوي، ها وصل وجيب وبيت أهلي أعتزل النساء كلهن. نياتهم أيش أخوان؟ نياتهم حسنة، القرب إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أني أتقاكم الله وأخشاكم له وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أكبر الكبائر لو استمر هؤلاء على معصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف سنته، معتقدين أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما اكتفى به، ها، لأنه ضامن للجنة، لأنه مغفور. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. أكثر ناس تقوى وخشى لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بهذه السنة لأنها سنة، لأن هذا وحي من الله أوحى إلي أتعبد به، لا لأني مقصر في طاعة الله أو أني متهاون أو أني مفرط حتى تظنون أنكم ستأتون بما لم أتي به. قال ألا أني والله أخشاكم الله وأتقاكم له، وأني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا لا يكفي النية الحسنة، فتحوا الباب على مصراعيه، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. واليوم يمتدحون أخبث خلق الله، أو من أخبث خلق الله ابن عربي اليوم بالجرائد، هذا المبتدع الكبير اللي ظهر لها الأيام شمر عن ساعدي، يقول ابن عربي شخصية ناس ما فهمته. الخلاف في ابن تيمية أكثر من خلاف ابن عربي، وقد صدق من حيث لا يعلم، لأن ابن تيمية متفق على إمامته ورد على كثير من البدع فاختلفوا فيه. هو ترك أحد ما رد عليه، ابن تيمية ترك أحد، رد على اليهود وعلى النصارى وعلى الشاعر وعلى الفلاسفة، حتى من أخطب النحو رد عليه إمام. بينما ابن عربي ما في خلاف عليه، 500 عالم كفروا بالاتفاق الحمد لله، ليش يجهل؟ ايش يختلفون؟ 500 عالم كفروه كما قال ابن القيم، 500 كفروا. يقول الرجل إذا جامع امرأته فإنما هي الذات الإلهية، تطع الذات الإلهية، لأن الله موجود في الرجل والمرأة. إيش العقلية هذه؟ إيش الكفر هذا؟ والآن يلمعه وكتبه والناس ما فهمت شخصيته. هذا يوم الجمعة نزل المقال. الله الله أهل السنة، إن لم نفهم السنة ونذب عنها ونتمسك بها، وإلا كما يروى عن علي رضي الله عنه قال لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. إذا غفل أهل الحق إيش قام؟ قام أهل الباطل، واضح؟ ولا هذا منتهي ابن العربي، ما يمدح إلا واحد والله لا يفهم العقيدة ولا يعرف معانيها. واحد الأخوة يقول لي والله جلست في قسم تربية إسلامية في مدرسة ومدحه ابن عربي، ابن عربي الفتوحات الإسلامية وفصوص فصول في الحكم، الفصوص في الحكم، قلت هذا كتاب باطل، هذا منحرف وهذا كفر عن ابن عربي. قلت عطني كتاب ابن عربي، والله لا أفتح أي صفحة، أي صفحة هكذا وجد فيها خطأ وأوريكم. قال شور، قلت فتحت سبحان الله، ولا على الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. قلت يا الله هذه الصفحة اللي فتحناها عشوائي، اللي فتحناها عشوائي، حتى ابن القيم لعلي لا أحسن حفظ البيت لأني ما أعرف الأوزان يقول يا أمة موطؤها مربوبها ربك لتعبده نفس التي طاعه تبا لذي العقول والأذهان. عقيدة خبيثة خسيسة وحدة وجود نتنة ما اعتقد حتى أبو جهل ولا أبو لهب ولا فكر فيها حتى فرعون، لكن هذا اليوم تنتشر واليوم يمدحون هذه الكتب. تمنع كتب الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليهما ويسمح بكتاب طبقات الأولياء للشعراني. الشعراني هذا يوم الأيام الشيخ الأزهر من كثر ما هذا مخزي الكتاب أمر بأنه إيش يزال من الأسواق، كل فضائح بلاوي وكل حاجات تتنزع عن الحيوانات يعدونها من كرامات الأولياء، وكل قصة قصة والله إن الصوفية استحوا منها بلاوي ومشاكل ووصاخة وصاخة وصاخة يعني. وواحد الولي فلاني مسح على الكلب فلاني كان يصير الكلب ولي وقام الكلاب يتبعونه. ايه وواحد فعل فاحشة بالأتان أنثى الحمار ففعل فيها الفاحشة بالسوق، وإلا ظاهره يفعل الفاحشة وحقيقته سد خرقا في سفينة في البحر، والثاني مش وكرام كله يعني وصخ ومش عارف إيش حتى يفشل يسمعون الناس، وإلا به كرامات الأولياء ومسمح به ويباع. والله يوم الأيام الناس منع هذا الكتاب لكثرة ما فيه من مخازن، عرفتم؟ نسأل الله العافية. طيب اقرأ. ومن قبل عندي أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ضل به ضل السوء، ومن قبل أنه كان معقرا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ضل به ضل السوء، ومن قبل به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم موجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات بالأعيان فقد ضل به ضل السوء، ومن ضل به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ضل به ضل السوء. عجيب الكلام. نعم. ومن ظن به انه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه. يقول بان. يقول بان. هل لها دليل الكتاب والسنه؟ هل لها دليل بهذا اللفظ؟ لا ليس، وانما قالها العلم. ترى ما قالها يعني ابن باز بن عثيمين اليوم. لا، ذكرها الاوزاعي في القرون الاولى. قال اجمع التابعون وهم متوافرون على ان الرحمن على العرش استوى مستوى على عرشه بائن عن خلقه. ما حسبالكم من عثيمين اللي قالها، عرفتم؟ لكن هكذا هم يقول واحد من هؤلاء يقول ما قال كفر دون كفر إلا الألباني وتابعه على ذاك من باز. دق عليه واحد قال صدق، يقول كذا قلت مصدق من عباس اللي قالها. قال لا والله، يقول الألباني اللي طلعها ومن باز اقتنع فيها. شوف نسأل الله العافية. قول. وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمثلة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل الأمكنة القذرة. يقول الله عز وجل أيضا في هذه الأماكن، يقول هذه الأماكن حتى أظن ابن عربي أو واحد آخر من هؤلاء يقول يعني لو قلت في سجود سبحان ربي الأسفل لا بأس، ولا تقول سبحان ربي الأعلى. لو واحد من الفاولاء تقول، يقول لو قلت سبحان ربي الأسفل كما لو قلت سبحان ربي الأعلى. بشر من الريس. نعم. وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ، ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن دوات الشياطين بالقرب من ذاته كدوات الملائكة المقربين وأقرياء النافعين، فقد ضل به ضل السوء، ومن ضل به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المليئ الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساقطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ضل به ضل السوء، ومن ضل به أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائل يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم، فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف محبته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء، ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعظمه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعظمه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ماذا نعلق على الكلام الجميل هذا؟ ها؟ يعني كل سطرين احتاج الى درس. اقر. ومن ظن به انه يغضب على عبده ويعاقبه ويكرمه بغير كرم ولا سبب من العدل الا بمجرد المشيئه ومحض الاراده، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به انه اذا صدقه كالرغبه والرهبه وتضرع اليه وسال واستعان به وتوكل عليه انه يقيمه ولا يعطيه ما سال، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو اهله. ومن ظن به انه يطيبه الى عصاه كما يطيبه اذا اطاعه وساله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمله وخلاف ما هو اهله وما لا يفعله. ومن ظن به انه اذا اقره واسرقه واوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه اولياء ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا او ميتا يرجو بذلك ان ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فاكثر الخلق بل كلهم الا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ. مبخوس الحق، نعم. مبخوس الحق. مبخوس؟ إي. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان خالد يقول: قال لي ربي ومنعني لا استحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. بعضهم يصرح الان، يمكن سابقا مصر اليوم يصرحون في الحرارات الأبنى. يوم الايام بعض الرافض ضربت يعني بعض المناطق في الاراضي المحتله، فوسائل الاعلام نقلت واحد شايب قال: وينكم يا عالم؟ وينكم يا عرب؟ طب وينك يا الله؟ شوف بين قال: استغفر الله. هي استغفر الله، وينك يا الله؟ اكثر الناس يرى نفسه انه مبخوس، الله ظالمه، الله متخلي عنا، المفروض الله يسوي له شيء، المفروض ما يعيد الامر الى نفسه، وانما يعيده يا يبخس ربه، يقول: ربي ظلمني، ربي تخلى عني، رب. هذا الله المستعان. يقول بعض الناس ما يتكلم، ولكن في قلبه انه فعلا ليش الله اعطاني، ليش ما اعطاني، ليش رزق فلان ضيق علي. هذا يقولون الناس في قلوبهم. اليوم تجاوز الامر، اخذ يقولون ايش بألسنتهم. نسأل الله العافيه. نعم. ومن فتش نفسه وتغرر في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في زنادها فقد احتناد ما شئت ينفق شراره عما في زنادها. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنة على القدر وملامة لك واقتراحا له خلاف ما ترى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقل ومستكتر. نعم، في ناس يكسر من هالعقائد الباطلة، لو حركت شوي يقول، لو حرفت شوي فاحت منه عقائد باطل وأشكال وألوان، لكن منهم من هو قليل في العقائد الباطلة ومنهم ما هو كثير. طيب، من قال بأن أهل السنة كأهل الأهواء، لا فرق بين السني والبدعي، هل ظن هذا بالله ظن السوء؟ ظن أو لم يظن؟ والله ظن أسوأ الظن بالله عز وجل، ظن أسوأ الظن بالله تبارك وتعالى. هؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر ويقولون بإسلام أبي طالب، شوف، ثم يقول لا فرق بيننا وبينهم. شو الفرق؟ بل ما هو التوافق بيننا وبينهم؟ لو بحثنا عن مسائل التوافق لوجدنا أقل بكثير جدا جدا من مسائل الخلاف. يا أخي الله ربنا واحد وربهم واحد، لا لا لا، ربنا واحد وربهم أقل شيء 12، ولا لا، ما هو الرب؟ ما هو المعبود الذي يعبد بالحق؟ هم يعبدون أولياء، كيف ربنا ربهم؟ يا أخي ربهم واحد وربنا واحد ورسولنا واحد ورسول، لا لا، من يقول؟ من يقول؟ هم بعض الغلاة عندهم يقول أخطأ جبريل عليه السلام، خان الأمين، خان الأمين المفروض. ولما أتى أمس واحد أول تبس سمعنا واحد من هؤلاء الضالين يتكلم على 10 مبشرين الجنة، والسب سب سب، شو من 10 يقول سب؟ يعني ما ودنا نقوله. ثم يقول علي الرابع، ده علي أول مكرر مع النبي، شنو الرابع؟ والثاني والأول أبو بكر، لا، والثاني مين؟ عمر، قدكم نيلة، الثاني عمر، يعني كلام هذا واحد مصري متشيع يقول أنه ممنوعة من مصر، كفريات يعني، عينك عينك، وسب العشرة المبشرين وسب ولعن، سبحان الله. ثم يقول لا فرق، شو لا فرق؟ من قال لا فرق فقد ظن بالله ظن السوء. يلزم من ذلك يا شيخ اخوان ان يتساوى اولياء الله باعداء الله، لا فرق بين ابي بكر الصديق وبين المشرك، لا فرق بين عمر وبين الكافر، لا فرق بيننا وبينهم. وهم يقولون نقول نحن بان اصحابنا وسلم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خير الناس قرني، وهم يقولون شر الناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا فرق بينه وبينهم. الحمد لله عندهم رب غير ربنا، وعندهم رسل غير رسلنا، وعندهم كعبة غير كعبتنا، وعندهم كل شيء، بس كما قال قال بس ما إذا سجدتم تتغمضون عيونكم ويتفتحون عشان خالفكم بعد. وهذا فعلا خالف كل شيء يخالفون. ثم أقول لا فرق، بل بلغ الأمر فيه من أقول لا فرق بين اليهود والنصارى والمسلم، ودعوة لمؤتمرة وحدة الأديان، هذا ظن السوء بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تجد منها تجد لي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك ناجيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع. هذا الكلام ليس على أهل البدع والأهواء والمشركين، يقول فتش حتى نفسك. إيه، كثير من الناس هكذا في نفسه، ايش معنى على ما يطلع لي؟ ايش معنى انا الله اعطاني الشكل الفلاني والنسب الفلاني واللون الفلاني؟ الحمد لله. نعم، يقول ان لم يقلها بلسانه فهي بقلبه، يعني ايش معنى احنا ما طلع لنا؟ يعترضون كثير الناس على قدر الله عز وجل، وعلى قسمه الله عز وجل، وعلى عطاء الله، وعلى حكمه الله، كثير كثير جدا. فتش نفسك يقول، وهذا كلام جيد، نصيحة، والله نصحنا، فتش. كثير من الناس يقول دعوت ولم يستجب لي، صح؟ دعوت ولم يستجب لي، والله لو رايح حق واحد قلت له تكفى ثار ما رد عطاني رب العالمين، صار سنين يقول يا ربي رب ما عطاني. واحد سمعت بإذن يقول سنين أنا مريض، يا رب زيد المرض. يقول رحت حق الحسين طاع شوفني ما في العافية، والله يقالها بلسانه يقول سنين أنا مريض، يمكن 10 سنين، يا رب ما في شيء. يقول رحت هذا طاع شوفني ما في العافية، والله بلسانه يقول شيخ موجودة هذه الأمور، نسأل الله. لكن مستقلا ومستكبرا، نسأل الله أن يجينا وإياكم. ولا هذه أمور ما يخلو منها القلب، والمسلم عليه أن يجاهد نفسه، يفتش نفسه أول بأول، يطرد هذه الإرادات التي الشيطانية التي في على قلبه. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه في هذا الموضع، وليتوب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ولسوء، وليقول السوء في نفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحليم، الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا ترونن بربك رون سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم الجهال الجهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أتخرج الخيل من ميت بخيل وظن بنفسك السوء أترجو الخير من ميت بخيل، يعني استفهام استنكاري، الواحد يظن بالله بأنه لا يعطيه وهو راح يرجو الخير من ميت بخيل. نعم. وظن بنفسك السوء تجدها كذلك وخيرها كالمستحيل، وما بك من دقا فيها وخير فتلك من مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن تشكر الكريم. قوله الظانين بالله ونسوا، قال ابن جرير في كثير، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ونسوا، الظانين بالله انه لن ينصرك واهل الايمان بك على اعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمه الكافرين به، وذلك كان السوء من غلولهم التي ذكر الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائره السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. صحيح أن هذا السياق من أجله نزلت هذه الآية، الذين ظنوا ظن السوء بأن الله لن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، ولن يظهره ومن معه على أعدائهم. لكن تصلح هذه الآية لعموم لفظها، أن يستدل بها على كل ظن سوء بالله عز وجل في باب الأسماء والصفات والقدر والحكمة كما بيّن. ولو هذا الموضوع هذا الباب انتزع من هذا من الكتاب وطبع على شكل رسالة كتيب وعلق عليه بعض التعليقات لكان نافعا، كلام جميل جدا، يعني ما ترك أحد من أهل البدع إلا وأظهره بأنه ظن بالله ظن سوء، وهذه الحقيقة، ظن بالله غير الحق، ظن السوء، ظن الجاهلية. نعم. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة القراء كوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان القراء يقول الفتح أبشى السين، وقال ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، أبشى يعني أكثر انتشارا السوء. نعم. قوله وغضب الله عليهم، يقول ولامهم بغضب منه ولعنهم، يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، وساءت مصيرا، يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليهم هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال عماد بن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله فما استووا، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا للكلية. ولهذا قال تعالى عليهم ذاكرة السوء، وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في متنه قدمته لاندراجه في كلامه الذي سكته من اوله الى اخره. هذا الكلام جميل كله ابن القيم لما قال ايش؟ قال اعلام ابن القيم رحمه الله، ولا ادعينا قال هذا ممكن ها لغات الافان جيد. طيب قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الاولى تفسير ايه آية عمران، الثانيه تفسير ايه الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. ذلك يعني أنواع لا تحصر، ما هو ذلك؟ ظن السوء بالله عز وجل. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. الله يعافينا وإياكم. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الايه على ابن عربي